يقول عز من قائل عن القرآن الكريم وعن الإسلام العظيم: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ده بيان القرآن، ده بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دي من النداءات أو التوجيهات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. آيات ونداءات موجودة في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا. عشان نكون مؤمنين لابد نعرف النداءات اللي بتنادي المؤمنين بتوجههم ليه. تقول للمؤمنين إذا أنتم هذا الكتاب يبشركم بأنكم ستنتصرون على أعدائكم وستهزمونهم شر هزيمة. هذه البشريات تحتاج إلى التزام. الالتزام أول التزام أن نكون مؤمنين. ومن بين الالتزامات أيضا بالإيمان ألا نطيع كافرا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. عشان نكون مؤمنين لازم نجيب النداءات اللي بتنادي المؤمنين دول بتوجههم، عشان نشوف نفسنا احنا في اي موقع وفي اي مكان. في نفس السورة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فمن بين النداءات للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يعتصم بالله. يا ايها الذين امنوا نداء ثاني: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش هنخرج عن ايه؟ عن القرآن. القرآن اهو قدامنا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الاسلام دي نعمة. نعمة الإسلام هذه هي التي ألفت القلوب ووحدت الصفوف ونصرت الأمة على أعدائها. نعمة الإسلام. كان من الممكن في أي مشكلة من المشاكل التي تعن لهذه الأمة في جيب من جيوبها أو في موقع من مواقعها أو في بلد من بلادها، كان من الممكن أن تحل هذه المشاكل على أساس من الإسلام العظيم الذي جاءنا به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تحل فيما بيننا ولا نعتمد على غيرنا، لأن غيرنا لا يمكن أبدا أن يكون مواليا لنا ولا حبيبا لنا ولا مناصرا لنا. من أين هذا؟ من القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة القريبة، البطانة دي اللي تبقى قريبة للإنسان، أشوف أخويا بيني وبين أخويا خلاف، أقوم يجي لي واحد تاني يقول لي أنا ممكن أحاول، ممكن أنا أضيع لك الخلاف ده بدون خسائر، افعل كذا افعل كذا. هو شيطان لئيم، شيطان من الإنس، افعل كذا، انحاز إلي. بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إضعافكم ولا يقصرون في اختلافاتكم، وهم شر عليكم من الخلاف الذي يحدث بينكم وبين بعضكم. القرآن بيقول لنا كده، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هقول لكم على البغضاء بقى اللي بتقطعوا، صرحوا بهذا التصريح وكلنا سمعناه على أجهزة الإعلام، قالوا إن الجيولوجيا بتاعت الأرض دي غلط، إن الثروات الموجودة في الأرض العربية دي غلط، كان من المفروض أن تكون هذه الثروات عندنا نحن. قالوا هذا وسمعناه بآذاننا وأعلن في أجهزة الإعلام، فهم يحقدون علينا أولا من أجل ديننا، وثانيا من أجل هذه الثروات الموجودة في بلاد المسلمين. فماذا فعلوا؟ فعلوا على غفلة منا، قالوا لنا نحن نستطيع أن نعصمكم ونحافظ على ثرواتكم، لكن انحازوا إلينا وانضموا إلينا ونحن سنحاول أن نعالج مشاكلكم. والقرآن الكريم يحكي خلاف ذلك، اللي ربنا بيقول في القرآن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قالوا لنا إن هذا الذي بجوارك من بني جدتك من إخوانك المسلمين إنه طامع فيه، إنه يقصد القضاء عليه، إنه ينوي كذا، فما العلاج؟ انحاز إلينا، نحن عندنا ما نستطيع أن ندفع به عنك اعتداءات هذا الطامع فيه. ما المطلوب؟ افتح لنا مكانا حتى نعيش ونأتي، وإذا ما حاول أن يعتدي عليه فعلنا كذا. لو رجعنا إلى التاريخ العظيم، التاريخ القديم، فعل أعداء الإسلام في الحروب الصليبية مثل هذه الحالة التي تعيش عليها الأمة الآن. ضربوا الشامية بالأسرية، وضربوا العربية بالأعجمية، وتفككت الأمة، وقام هناك أناس في القرن السابع الهجري بقيادة صلاح الدين، وجد الخلافات تضرب وتعشش في الأمة، هذا يحمل على أخيه السلاح، والآخر يحمل على أخيه السلاح، وهذا وهذا يستعين بالفرنجة، وهذا يخون الآخر. وعندما آلت القيادة لواحد عنده من الإيمان ما عنده، وعنده من القرآن ما عنده، وعنده من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده، قال بعد أن آلت إليه دون أن يطلبها ودون أن يعمل لها حسابا، مات عمه أسد الدين شركوه وهو جندي عادي في مصر، جاي من الشام في مصر عشان يؤدب الخونة اللي موجودين اللي في ذلك الوقت، شاور وضرغام قاعدين يتأمروا مع بعض، فجي عشان يؤدبه، مات عمه، فكل الجنود شافوا فيه الصلاح والوقار والتقوى والفلاح، قالوا له مفيش غيرك انت، قال انا ده الدنيا معبوسه، ده الخيانات ضربه في اصنافها شرقا وغربا وداخلا وخارجا، خيانات. ولكنه عندما آلت إليه دون أن يطلبها زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبو ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تطلب الإمارة، لا تطلبها، اللي بيطلبها ده عمره ما ينفع إطلاقا. لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها بمسألة أعنت وكلت إليها، أنت بمسألة كده حرصت عليها وكلت إليها هتاكلك الإمارة، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت أعانك الله عليها. فصلاح الدين خد القيادة، وجد الصليبيين ضربين أطنابهم في كل البلاد العربية والإسلامية، وبالذات في المنطقة الإسلامية كلها، ضرب قتل وسفك دماء، وكل يوم خلافات زي الحادث الآن. لا تستقيم أمور أمة إلا إذا عرفت طريقها، ولا معرفة للطريق إلا من هذا البيان. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حيمحقهم إن شاء الله، فيمحق الله الكافرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. الله، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. قرآن مجيد يا أمة القرآن، الإيمان يناديكم، الرسالة التي تركنا عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة بين أيديكم. فلماذا لا يكون صوت واحد يقول لهؤلاء: دعونا وشأننا، نحن في خلافاتنا نستطيع أن نعالج هذه الخلافات على أساس من هذه السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أين صوت المسلمين في الأمم المتحدة؟ أين صوت المسلمين في الأمم المتحدة؟ أين صوتهم؟ أين مكانهم؟ القضية قضية بلاد عربية مسلمة، ونحن في كل يوم نتهدد، سيضرب إخواننا. أيها الإخوة المسلمون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في حاجة في ريحة شياط يعني بسيطة، ربنا يدفع عنا وعنكم النار. انتوا خايفين من ايه؟ ما هي اصلا المسألة؟ اما ان نعيش على ايماننا، واما ان نعتمد على ربنا، واما ان نلتزم بمنهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واما ان تكون القاضية. خوف من ايه؟ كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: اللهم اجعل خير اعمالي خواتمها، وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وكان بيقول صلوات الله وسلامه عليه، بيقول: ومن اليقين، يعني كان يقول يدعو كده بهذا الدعاء: ومن اليقين اللهم اقسم لنا من خشيتك. شوفوا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، خافوا من ربنا وما تخافوش من حد خالص. في حريقة هتحصل بسيطة والله ما تخافوش، كله بص كده ريحة شياطة، اما يحصل حاجة اللي يستطيع ينفذ ان شاء الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. يعني نخاف ربنا الاول عشان ايه؟ يبقى في حائل بينه وبين المعاصي. عيشوا مع الاسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. الله. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. احنا عندنا يقين بالله، والله يقيننا بالله عز وجل هيهون علينا كل مصائب الدنيا. نمشي بقى مع الايات شويه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هنا بشرى لفي حزن ولا هوان ولا ضعف بشرط ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين شوف الصورة تمشي مع الصورة كده تقول لك ايه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا بعد كده ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ده امر. بعد كده يقول لكم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا تعالوا لنا احنا هنضمن لكم السعادة. يا سلام. ومتى كان العدو يضمن لعدوه سعادة؟ ده عدو هو عدو ربنا في القرآن. متى يضمن لنا سعادة؟ سنضمن لكم السعادة، سنضمن لكم البقاء ايها المسلمون عندما يكون هناك خلاف بين اخ واخيه او بين جار وجاره في رحاب الاسلام. عندما نعرض هذه المشاكل على الاسلام دون ان نعتمد على اعداء الله عز وجل فانها ستحل بعون الله وقوله وتوفيقه. هناك عقلاء، هناك حكماء، هناك من يعرفون ان يدرسوا هذه المشاكل ويضعوها على مسبار البحث ثم بعد ذلك يخرجون لها بحلول ترضي الله وترضي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم وترضي المؤمنين. نحن مع هذا العلاج. اسمعوا يا ايها الذين امنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. رجوع للوراء. وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه اذا ربنا هو اللي بيعطيه ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها. برضه ثواب الدنيا وثواب الاخره من عند مين؟ من عند ربنا، لا من عند الغرب ولا من عند حد، والله كله من عند ربنا. ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وبعدين شوفوا الشاكرين دول ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون. قال العلماء كلمتهم في الاسبوع الماضي. قالوا لا ينبغي ان نوالي كافرا ولا ان نوالي عدوا. واذا ما حدثت الحرب بيننا وبين هؤلاء فعلى المسلمين جميعا ان يهبوا لنجدة اخوانهم. قالوا هذه الكلمة وان جاءت في وقت متأخر لكن الامل مع الله عز وجل في النصر على الاعداء باذن الله. منين جبت الكلام ده؟ اسمعوا الايات القرانيه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وبعدين الامل والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. شوف العظمة. وبعدين تيجي الآية بقى بعد كده تهديد لنا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طب ده هم كتير وعندهم ما شاء الله بيوجهوا الاسلحه ومش عارف ايه وكل الحاجات بالاقمار الصناعيه وامر كبير جدا. وفتحنا لهم سماءنا وفتحنا لهم ارضنا وفتحنا لهم ديارنا وفتحنا لهم افكارنا. ازاي هنرجع نهزمهم ازاي؟ شوفوا الايه القرانيه. ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم الله وهو خير الناصرين. منين بقى النصر هيجي؟ سنلقي الله بنون العظمة، نون العظمة. عندنا أمل في هذه النون. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أيها المسلمون دي سورة آل عمران. سورة ثانية المائدة يقول الله سبحانه وتعالى ونختم الآيات شعون بس ونختم بعد كده الحديث: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، كلمة أذلة يعني عندهم للمؤمنين كده إيه لين جانب، مش ما عندهمش ذل. المسلم عمره ما يكون ذليل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. أمال إيه أذلة؟ يعني متواضعين للمؤمنين. أعزة على الكافرين، عندهم غلظة كده في مخاطبة الكافرين. لهارون الرشيد وهو بيخاطب الكافر الرومي نفور، قال له: من هارون امير المؤمنين الى نفور كلب الروم كلب. قال له هذا فيلسوف. بعدين وما قالوش باللسان وهو قاعد كده مكاتب، لا ده كان الجيش بتاع هارون الرشيد نهايته في بغداد واخره على ابواب الدولة الرومية. يعني كان الجيش مستمر 325 ألف جندي في بغداد. اللهم احفظ بغداد يا رب، اللهم احفظ بغداد يا رب، اللهم رد كيد أعداء الإسلام في نحورهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آيتك، اللهم أرنا فيهم آيتك، اللهم أرنا فيهم آيتك، اللهم أنزل على أعداء الإسلام نقمتك يا رب العالمين. اسمعهم، لا تخافوا اطلاقا. الموت حياتي كل امرئ مصبح في أهله والموت ادنى من شراك عليه. وكل واحد فينا هيجي له اجل هيموت، ما فيش حد هيموت ناخذ الاجل. اسمعوا الجد رجال، القران بيقول ايه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، سوره المائده، فسوف ياتي الله بقوم يحبون ما يحبونه. اذله على المؤمنين، متواضعين للمؤمنين. اعزه على الكافرين، عندهم كده انفه وعزه نفس على الكفار. اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. الغلبة لنا ان شاء الله، الغلبة لحزب الله ان شاء الله، الغلبة للمؤمنين باذن الله ستكون. ايها الاخوة الاحباب، بقي امر متعلق بالآية، ارتداد عن الاعقاب. يروي الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري في كتاب الفتن، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا على حوضي انتظر من يرد علي، انتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، يحال بيني وبينهم، اعرفهم ويعرفوني. هم جايين على الحوض بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، لان كل نبي له الايه الفريق بتاعه، هم جايين على النبي عليه الصلاه والسلام، اعرفهم ويعرفوني. يعرفهم باثار الوضوء، اثار بيصلوا اصلا، بيصلوا لكن غيروا بدل حبهم للمؤمنين حبوا غير المؤمنين، بدل ولاءهم لله ولرسوله بقى ولاءهم لغير المؤمنين، بس بيصلوا برضه، بيصلوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فيقول له ايه؟ فيحال بيني وبينهم، فاقول: يا ربي امتي، دول من امتي، دول بتبعدهم ليه عن الحوض؟ الحوض ده من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اللهم اجعلنا واياكم من الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ فيحال بيني وبينهم، فاقول: يا ربي امتي. فيقال: انك لا تدري ما بدلوا بعدك. مشوا على القهقرة، اجعوا الوراء، مشوا على القهقرة. فاقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، هلاكا هلاكا لمن بدل بعدي. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ايها الاخوة الاحباب، عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة واسلم بعض لأهلها من الأنصار، وكان سيد الأوس في ذلك الوقت سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فبعد ما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ راح سعد ابن معاذ نزل إلى مكة يعمل عمرة، فلابد هو نازل قبل صلح الحديبية في بداية الهجرة كده، وهو نازل فنزل في رعاية او في جوار واحد من المشركين اللي يعرفه بينه وبينه صداقة. فهو في طوف أمية بن خلف من ضمن دول قبل بدر كمان قبل غزوة بدر، لأن أمية بن خلف ده قتل في غزوة بدر اللي هو كان بي بي بي بي كان كان سيد بي بي بي بي بي بي يحاول إنه مع بلال إنه يعذبه. فسعد بن معاذ نزل في جوار أمية بن خلف وهو بيطوف في البيت، فطلع ابو جهل سيد الكفار في مكه ده قبل فتح قبل ايه قبل بدر قبل العام الثاني الهجري في بدايه فقال له من معك؟ قال سعد بن معاذ سيد الاوس. قال لسعد، طب بيقول له ايه؟ بيقول ابو جهل بقى بيقول لسعد من كلمه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين دي شبوها، بيقول لسعد تدخل هنا وتطوف بالبيت وانت امن، وعندكم الصباح الذين كفروا بديننا واويتموهم في بلادكم، والله لنمنعنكم من دخول البيت. ماذا قال له سعد بن معاذ؟ كلمه العزه بقى دي. قال له والله لو منعتمونا عن دخول البيت لنمنعكم من التجارة إلى الشام، أنتم لا تمرون على الشام إلا من عندنا. شوف ضربة في الحال وهو في بلده، وكان من الممكن أن ينزل به ما ينزل، ما عندهمش المشركين دول خلاص. فقال له والله عايزين مسلمين يكونوا بهذه القوة بهذه العزة بهذه الأنفة، حدث ما حدث لكننا نستطيع أن نعالج أدواءنا على أساس من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسككم حسنة تسؤون وإن تصبكم، ما بقول لك البترول عندكم ليه؟ ده البترول في ده كان لازم يبقى عندنا. هم عايزين يوزعوا الدنيا على ايه؟ يسيبوا ربنا ده وهم اللي يتحكموا في الكون. لكن لا يمكن ابدا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ايها الاخوه الاحباب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، لا يغرنك ربنا في نفس الصورة، في نفس الصورة ايه؟ آل عمران يجي تقرأ كده، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يقول مين؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين الأتباع الرسول، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. عايز حاجة أحسن من كده؟ حاجة ممتازة جدا، خليه يتمتعوا لكن مأواهم جهنم وبئس المآب. شوف بقى التانيين بقى في الجانب الآخر، لكن الذين اتقوا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب، لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، استراحة في استراحة، خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.